فصل ولا في فصل؟ ما هو والمقتضى؟ والمقتضي بالتكليف فعل وكف. نقف على هذا، نقف على هذا الموضوع، انه موضوع يحتاج الى تفصيل. نعم. لا لا، الان قبل حكم الوضعي في فصل ولا خاص؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل جاء بعد شروط الفعل المكلف به، وهو يعتبر منه، من الفعل المكلف به، يبين هيئة الفعل وصورة الفعل الذي كلف الشارع به. فأحيانا الشيء المكلف به نفعله، الخطاب اقتضى فعله، وأحيانا الشيء المكلف به الخطاب اقتضى الترك، تركه. وكل منهما يسمى فعل عند الجمهور، يعني بمعنى أن الخطاب الذي اقتضى فعل ذلك الشيء هذا يسمى أمر، سواء كان أمرا جازما أو أمرا غير جازم. أما الخطاب الذي اقتضى ترك ذلك الشيء فهذا يسمى نهيا، سواء كان نهي جازم أو سواء كان نهيا جازما أو غير جازم. عند الجمهور أن هذين الشيئين كل منهما يسمى فعل، فمثلا الخطاب الذي اقتضى الفعل مثل الأوامر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من المأمورات، الخطاب الذي اقتضى ترك الشيء مثل النهي عن الزنا وشرب الخمر والقتل وغير ذلك، وكل منهما فعل. كيف فعل؟ الأول معروف، أجمع العلماء على أنه فعل، اقتضى فعل، وهو الحركات في الصلاة والزكاة والحج إلى آخره. الثاني كيف كان الشيء المتروك؟ كان فعلا. قالوا لأن كف الجوارح عن فعله كشرب الخمر وغيره من المنهيات يسمى فعل، لأنك تلبست بغيره بفعل قاصدا ترك المنهي عنه. هذا عند الجمهور. أما عند المعتزلة فقد خالفوا في هذا الأمر. الأول لا شك أنه فعل عندهم وهو المقتضي للفعل وهو المعروف، لكن الثاني وهو المنهيات هل هو فعل أو غير فعل؟ هذا خالفت فيه المعتزلة فقالوا وقيل. وقيل لا يقتضي الكف، وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده فيثاب على ذلك. التلبس وليس التلبيس، التلبيس معناه تخليط، لكن التلبس معناه العمل بضد فعل. انتبهوا، خطأ بالعبارة يبدو لي ولا. نعم، أعد العبارة. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده فيثاب على ذلك لا على الترك. نعم. لأن لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء. والصحيح أن الأمر نعم. فيه هذا كلام المعتزلة، يقولون في وجهة نظرهم كلمة لا تفعل والنهي ليست بشيء، بمعنى لا تقتضي حركات فلذلك ليس الترك فعل، لا يسمون الترك فعل، لأن النهي هو لأن النهي يقتضي أن تكف جوارحك عن فعل ذلك الشيء وهي المنهية، هذا ليس بفعل يقولون، هذا كلامهم. لكن الصحيح نعم وهو كلام الجمهور، والصحيح أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله. نعم، الجمهور يقولون إن الترك فعل، كيف ذلك؟ يقولون إن الله أمرنا بالصيام، وهذا معناه أنه نهانا عن الفطر في نهار رمضان من غير عذر، فلما نوى الإنسان الصيام في نفس الوقت نوى ترك جميع المأكولات والمشروبات لله، فلذلك يقول كثير من العلماء إنه قد أجر وأثيب على الصيام وعلى نيته أنه ترك هذه الملذات. أما المنهيات يقولون لما أن الإنسان امتنع أو منع جوارحه عن شرب الخمر فإنه تلبس بضد ذلك، وهو أنه شرب ما أحل له قاصدا التلذذ به دون ذلك المحرم، فأجر على ذلك، أجر على أنه اكتفى بما أحل عن المحرم. إذا نوى هذا يقولون هذا بنفسه فعل اسمه، فكل منهي عنه معناه أنك فعلت ضده لأجل أن تترك المنهي عنه. نهى الشارع عن الزنا، الإنسان يذهب ويفعل ما أحل الشارع له لأجل أن يغض بصره ويحسن فرجه وإلى آخره، فهنا يؤجر على ذلك الترك. فكل شيء مأجور عليه يسمى فعل، وإن كان يسمى ترك، وإن كان يعني بعضهم يسميه ترك أو أنك لم تتلبس به. فهذه وجهة نظر الجمهور، وقد خالفهم كما قلت المعتزلة، وهذه المسألة لا أثر لها في الفروع. نعم نعم بثبوته. لا، المعتزلة والجمهور قد اتفقوا على أنه يؤجر هذا الإنسان إذا ترك المحرم المنهي عنه، لا شك، لأنهم عرفوا المحرم مثل ما عرفنا، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا المحرم عند الجميع. لكن اللي اختلفوا فيه التسمية فقط، فالجمهور يقول أن هذا الترك هو فعل يسمى عندنا، أما المعذور لا، لم نسميه فعل لأنه عدم، والعدم لا اسم له، لا تفعل هذه ليست فعل، افعل هي التي يسمى المأمور به مفعول، هذا لا يسمى فعل، هذا كل ما في الأمر، يعني الخلاف في التسمية. نعم لفظ الخلاف. نعم أحسن الله. والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله. نعم، يعني بمعنى أنه ترك هذه الأمور قاصدا ترك التلذذ بالحرام، فهذا الذي يثاب. ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش، وإن لم يكن يقصد أن يتلبس بضدها. هذا كما قلنا، هذه وجهتها، هذه المسألة لا أثر لها، وإنما ذكرت تتميما لشروط الفعل المكلف به فيما سبق. ومن الشروط التي يعني لا أثر لها أيضا كما قال هناك أن يكون الفعل المكلف به معدوما، إذ لا تكليف في شيء موجود، هذه كلها يعني ذكرها تتميما ولأجل ولا أثر لها في الفروع. نعم. الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار. لما انتهى من القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي، إذ قلنا هناك أنه ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، بدأ بالحكم الوضعي هنا، وهما الحكم الوضعي والتكليفي متلازمان، إذ لا تكليف إلا بوضع ولا وضع إلا بتكليف، لا بد من هذا. بعضهم يقول أنه يشترط أن الحكم الوضعي سابق لحكم التكليفي، وهذا غير صحيح، فهما متلازمان كما سيأتي من تفاصيل الكلام. الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا، أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة، هذا هو الحكم الوضعي، فهو خطاب لا يثبت إلا بخطاب. يعني ما معنى الوضعي؟ أي الذي وضعه الشارع علامة على الحكم التكليفي. فمثلا أوجب الشارع الصلاة، أوجب الشارع الصلاة على هذا المكلف، لم يجبها هكذا فقط تجب عليك وتفعل ما تشاء وتصلي كما تشاء، لا، أوجبها في وقت محدد وجعل لها علامة، علامة لوجوبها وأمارة، فقال إذا دخل الوقت وجبت عليك، فلو لم تصلي في هذا الوقت المحدد أثمت. لو مات الإنسان وهو لم يصلي من غير عذر فإنه سيعاقب في هذا الوقت، لكن لو مات الإنسان ولو قبل دخول الوقت بثانية لا يعاقب، لكن إذا دخل الوقت مثل زوال الشمس، إذا زالت الشمس بقليل وترك الصلاة مع القدرة عليها في هذا الوقت وفي هذا الحال، فإنه يأثم على ذلك. نعم. فالحكم الوضعي هو جعله الشرع علامة على الحكم التكليفي ودلالة عليه. فهنا وجبت الزكاة، قال لا يدفع أي شخص من الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، ثم أتى بشرط وحكم وضع أيضا، وحال عليه الحول، فهنا تجب الزكاة. يعني كأن الحكم الوضعي شروط الحكم التكليفي أو أسباب الحكم التكليفي، موانع الحكم التكليفي، يعني بمعنى أن بعضهم تدخل عليهم يتوفر السبب ويتوفر أحيانا بعض الشروط، لكن شرط من الشروط ما توفر، إذن لا صلاة عليه، كالحيض مثلا مانع من أن تصلي هذه المرة، النفساء وغير ذلك من الموانع، وهكذا. فالحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع علامة على الحكم التكليفي. نعم. السلام عليكم. وهو أقسام أيضا، أحدها أقرأ من أول. الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار. نعم، ما يتلقى من الحكم الوضع والإخبار هو الحكم أو إخبار الأمة بأن هذه الواجبات وهذه المستحبات لها علامات، ولا بد أن تنتظر الأخبار أو إخبار الشارع عن هذا، عن وقت وجوبها، وقت استحبابها إلى آخره. فلم يوجد في الشرائع السابقة ولا في الأنظمة والقوانين الوضعية أنظم ولا أكثر ترتيبا من الإسلام، فهو مرتب منظم، فرق بين الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات، وأوجب وبين متى هذا يحرم ومتى هذا يندب إليه ومتى ذاك كذا وقد. ولم يوجد الاختلاط ولا الالتباس إلا من أنصاف المتعلمين والذي يزعم أنه متعلم، وإلا الإسلام وضح كل شيء، بين كل شيء. ولو أن الناس اهتموا بالفرق بين الفرائض وبين الواجبات ما رأيتهم الآن ينكرون على الشخص أن لا يصلي التراويح، ولا ينكرون عليه بعض الفرائض من تركوا بعض الفرائض من كذا وكذا، أو أكل الحرام من المال غير المباح إلى آخره. ما ينكرون على الإنسان إذا غاب عن عمله وإذا أكل حراما بأي طريق من الطرق أو أبدا، إنما ينكر عليه بعض السنن وبعض المستحبات، هذا دليل على اختلاط. وأصول الفقه هو الذي ينظم هذه الأمور، وهو الذي يدقق في التفريق بين هذه الأمور. نعم. وهو أقسام أيضا، أحدها ما يظهر به الحكم. نعم. اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها. نعم، هو يبين بهذا أو دخل الآن في بيان أسباب أنواع الحكم الوضعي، فبدأ بالسبب ويسمى علة، و ثم بعد ذلك ثنى بالشرط ثم بالموانع ثم بذلك مما ذكرنا. فبدأ بالسبب وهو يظهر أو يبين علامة الحكم التكليفي، ويظهره لنا بأمر محسوس، بأمر محسوس ظاهر للعيان، لا يختلف باختلاف العلماء، وظاهر ما في اختلاف، يحسه العام مثل ما يجده العالم إلى آخره. أي شخص عاقل يعرف أنها الشمس زالت كذا، وأن العصر وقته كذا، وأن المغرب وقته كذا، هذا تسمى أسباب. نعم. يعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها. أي نعم، على مثال اقتضاء العلة لمعلولها. ما معنى هذا؟ أن كما أن العلة تغير الحال من إباحة إلى تحريم إذا وجدت، فكذلك الحكم الوضعي إذا توفر أو العلامة هذه إذا توفرت تغير الحال من كذا إلى كذا. فمثلا هذا المشروب جائز شربه إذا ظهرت عليه علامات الإسكار من الاشتداد والانتفاخ والازبداد وظهور صوت ورائحة، معناه أنه حرم عليك، يعني وجدت علامة الإسكار فيلحق بالخمر. فهنا العلة غيرت هذا المشروم من كونه مباحا إلى كونه حراما، هذا العلة. يقول كذلك هنا، كذلك هنا السبب، إذا دخل الوقت غيرت حالك من كونك مطلق لا تجب عليك الصلاة إلى كونك كذلك. حولان الحول أو توفر النصاب وبلغ المال النصاب، كل هذا غيرت حالك من عدم الوجوب إلى الوجوب. نعم. وذلك شيئان، أحدها العلة والثاني السبب. نعم. ونصبهما مقتضيين لأحكامهما، يعني بمعنى أن الذي يظهر الأحكام ظاهرة محسوسة هي تنقسم إلى قسمين، السبب والعلة، وهذا هو الأول طبعا. الأول ينقسم إلى قسمين، الأول من أنواع الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين، سبب وعلة. طبعا السبب أعم من العلة كما سيأتينا في القياس، لأن أحيانا السبب يكون مناسب للحكم وأحيانا لا يكون مناسبا، لا نعلم العلة بدقة، لكن العلة لا، العلة يجب أن تكون مناسبة للحكم وإلا لا يجوز أن نعلل بها. فلذلك السبب أعم من العلة، لكنه هنا ذكرهما معا لأن الحكم الوضعي يعمهما معا، فأحيانا يشتركان. وبيان اشتراكهما هو كما يلي: قال الأول السبب والثاني العلة. نعم. ونصبهما مقتضيين لأحكامهما. نعم. حكم من الشارع، يعني بمعنى نصبهما، يعني بمعنى أن الشارع نصبهما ووضعهما علامة للحكم التكليفي، وهذا يدلنا على أن الحكم الوضعي لا بد أن يكون من الشارع. لذلك عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضع، خطاب الله لا بد يكون من الشارع، فالشارع هو الذي نصبهما، نصب العلة والسبب. نعم. فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الحد عليه، وهذا هو الحكم التكليفي، والثاني جعل الزنا موجبا له. نعم. الثاني جعل السبب، لأنه تجب العقوبة على الزاني. ما هو سبب، ما هي سبب العقوبة؟ هي مجرد الزنا بشروطها المعروفة، عقوبة إما رجم إذا أحسن أو جلد مئة أو تغريب إذا لم يكن محسنا. فهنا جعل الزنا هو سبب هذه العقوبة، نفس الزنا. كذلك السرقة، جعل السرقة علة وسبب للقطع، وهكذا. فأحيانا يجتمعان السبب والعلة، وأحيانا لا يجتمعان مثل دخول الوقت. دخول الوقت سبب وليس علة، دخول الوقت سبب وليس علة. لماذا؟ لأننا لا نعرف الحكمة التشريعية من دخول الوقت ومناسبته لهذه الصلاة، معرفة يعني غالبة على الظن. بعض العلماء بدأ يتكلم يعني يعلل تعليلات يعني أحيانا يوافقه عليها كثير من العلماء لا يوافقه. فلذلك نقول إن هذا السبب وليس بعلة، العلة لابد أن يكون مناسب للحكم، يعني نعرف لماذا شرع هذا الحكم، معرفة غالبة على الظن وليست قطعية، ما عندنا قطع. لذلك إذا عرفنا العلة معرفة غالبة على الظن يجوز لنا أن نقيس على ذلك النص الذي عرفنا علته، لذلك سميت العلة الجامعة بهذا الاسم علة، لكن لا نسمي العلة التي في القياس سبب أبدا. فلذلك السبب أعم من العلة. فهنا في هذا الحكم اجتمع أمران: حكم تكليفي وهو وجوب تلك العقوبة، وحكم وضعي وهو نفس الزنا. فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشرع له موجبا. يعني بمعنى أن هذا يبين أن الشارع هو الذي نصب السبب، وهو الذي قال للأمة إن هذا اجعلوه سببا لذاك الحكم، لا يمكن أن يجعل من عندنا. فالزنا بعينه ليس هو سبب للرجل، وإنما الشارع هو الذي جعله لما يعلمه أن فيه لما يعلمه من المفاسد الكثيرة التي توجد في ذلك الفعل، فلذلك حرم وقال إن سبب الزنا طبعا بشروطه. فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشرع له موجبا، ولذلك يصح تعليله، فيقال إنما نصب علة لكذا وكذا. يعني إنما نصب الشارع الزنا لعقوبة الزاني، ونصب السرقة لعقوبة السارق، وهكذا. لكن ودليل ذلك على أن الشارع جعل هذا علة وسبب وذاك لم يجعله أن العلماء اختلفوا في اللواط، مع أنه فيه زنا قال بعضهم وزيادة، ولكنهم لم يطبقوا عليه أحكام الزنا. فالأمور بعضهم طبعا طبق عليه، اختلف العلماء في هذا أعظم من الزنا، وبعضهم أقل، وبعضهم وافق الزنا قاسه على الزنا. كذلك الغاصب، الآن الغاصب غير السارق، فلو غصب الإنسان ملايين لا تقطع يده، لكن لو سرق ريال ونصف تقطع يده. فانظروا إلى، مع أن الغصب الآن أمر من إيش، مدام سرق ملايين أمر لهذا المكلف وهؤلاء المكلفين من السرقة، ريال ونصف أو ثلاثة ريال، كما طبعا هو خلافه في ثلاثة دراهم ماذا تقدر فيه، أو ربع دينار. فلذلك الشارع يعلم ما سبب هذا التفريط، مع أن الغاصب أكثر ضررا من السارق. سبب التفريط يقولون أن الغاصب غصب مالا ظاهرا واضحا معروف صاحبه، وقد يكون هناك لبس في الموضوع إلى آخر ما قاله العلماء، لكن السرقة إذا توفرت شروط الثمانية فإنها تطبق. طبعا شروط الثمانية معروفة، والناس الآن تسرق أموالهم أو كذا ويستغربون لماذا لا تطبق الأحكام الشرعية في المحاكم، وهذا لا يجوز استغرابه عند طلبة العلم، لأن شروط السرقة ثمانية، صعب جدا توفرها في شخص، يصعب توفرها. لكن الناس يقول لماذا سرقت سيارتنا، لماذا سرقت كذا ولم نجد السارق أو لم يعاقب وغير ذلك. فلما اشترط الشارع هذه الشروط الثمانية أراد أن يتقصى المجتهد أو القاضي في هذا الأمر ويدقق فيه، لأن هذه دماء. فانتبهوا لهذه النقطة، ترى صعب، لذلك تجدون السارق يسرق ولا تقطع يده إلا بعد سنوات أحيانا، أو القاتل يقتل ولا يقتل قصاصا إلا بعد سنوات للتأكد من كل شيء. فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى.